بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول حفظكم الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فما معنى هذه العبارة؟ وذكر العلماء، بل جاء في حديث أن يعني أن الناس لا يخلون من ثلاثة خصال: الطيرة والحسد، الطيرة والحسد والظن. جاء في الحديث: فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. فالظن قد يوجد في النفس فلا يحققه بالكلام، والحسد إذا وجد في النفس لا يبغي، لأن العلماء يقولون هناك حسد معفو عنه، وهو أن يوجد شيء في النفس لكنه لا يبغي بالفعل، فإذا خرج بالفعل هذا من البغي. ولعل هذا هو معنى يعني كلام شيخ الإسلام، أنه قد يكون في النفس ما فيها، فإن الإنسان لا يؤاخذ بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا قد يوجد، ولا شك أن هذا مرجعه إلى نقص العلم. لو أن الإنسان تأمل حكمة الله، وأن الله حكيم يعطي ويمنع لحكمة، وأعطى فلان لحكمة ومنعك لحكمة، بل أن في منعه لك قد يكون المصلحة لك في منعك، وأن الله لطيف بك في منعه ولطيف بذاك في إعطائه. في قول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحهم إلا الفقر، فلو أغنيتهم يعني فسدوا، وإن من عبادي من لا يصلحهم إلا الغنى ولو أفقرتهم لفسدوا، أو كما جاء في الحديث. فالله عز وجل حكيم، بعض الناس النعمة تطغيه فيمنع بعض العباد لأن حاله في الدين يتناسب مع هذه الحال. فإذا تأمل الإنسان هذه المعاني يدرك أن الله عز وجل حكيم، ويكون راضيا عن ربه. ولهذا أفضل المراتب هو أن يكون العبد راضيا عن ربه فيما أعطاه. ولهذا كان بعض السلف يتمنى، لا يتمنى أن يكون على حال غير الحال التي هو فيها، وهذا فيه تفصيل يعني يصعب تفصيل في هذا. أما إن كان في حال معصية أو نقص فإنه يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. لكن هذا في الدنيا، أو فيما يصيبه مثلا من الأمراض، فيما يصيبه من الدنيا، فالله عز وجل حكيم، ابتلاك بالمرض ليكفر عنك، ابتلاك بالفقر ليرفع درجتك عنده، ابتلاك بشيء لحكمة يعلمها. فإذا تأمل الإنسان هذا المعنى فإنه يرضى عن ربه، ولا يكون في نفسه حسد لغيره، بل إنه يكون مطمئن في نفسه ويعلم أن الله عز وجل أعطاه ومنع غيره لحكمة، ومنعه من شيء وأعطى غيره لحكمة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الإصابة بالعين لا تكون إلا مع الحسد؟ نعم، العين أصلها مرجعها إلى الحسد، وهو أن بعض الناس إذا رأى يعني صاحب نعمة فإنه يحسده على هذه النعمة، فيؤثر بإذن الله نظره في هذا الشخص صاحب النعمة فيؤذيه. قد تكلم العلماء في حقيقة العين وأطالوا الحديث فيها، وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يبعد أن هذه النفوس الشريرة أو التي مجتمعه على حسد، أنه إذا نظر إلى إنسان فإنه ينبعث من عينيه يعني أجسام لها حقيقة تعبر الجسم ويكون لها يعني أثر فيه. ولهذا ذكر بعض من يعرف هذا الأمر أن أحيانا العين تكون كالرصاص في أنها تدخل من البدن وتخرج من الطرف الآخر، وهذا دليل تأثير يعني هذا بإذن الله عز وجل، وهو دليل على أن هذه النفوس الخبيثة المجتمعة على الحسد والتي لا يعني ترقب الله عز وجل في ما أنعم به على عباده، وأيضا لسوء ظنهم والعياذ بالله بربهم في أنهم يحسدون الناس، فيحصل من هذه النفوس الشريرة يعني أثر عظيم يضر بإذن الله، كما أن النفوس الطيبة لها أثر عظيم بإذن الله. يعني النفوس الطيبة لها أثر، فإنها إذا رأت نعمة دعوا لصاحب النعمة وبركوا على ذلك ودعوا الله أن يزيده من الخير، فقد يستجيب الله عز وجل لهم. فانظروا إلى فرق ما بين النفوس الطيبة التي إذا رأت النعمة في المسلمين دعوا لهم وقالوا نسأل الله أن يزيدهم من الخير والتوفيق، وبين الحاسد الذي يتمنى زوال النعم يعني عن المسلمين. فهنا يظهر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا سلامة الصدر يعني للمسلمين وحب الخير لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه من أعظم المراتب عند الله يوم القيامة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من الناس من إذا أحسنت إليه أساء بك الظن، فماذا تفعل؟ إذا كان هذا طبع في بعض الناس سوء الظن فلتجنب، يعني هذا نوع من الحمق، أنك إذا أحسنت لشخص يسيء الظن بك. ولهذا حذر العلماء من صحبة الأحمق. الأحمق هو الذي لا تسلم منه إن أحسنت إليه أو أسأت. ولهذا يقولون: ما هناك أشد على الإنسان من صحبة الأحمق. فالأصل في المحسن إذا أحسنت إليه، في من أحسنت إليه، أن يشكر، فإن قصر في الشكر فلا أقل من أنه لا يكون شاكرا مقصرا بعدم الشكر. أما أن يقابل هذه الشكر، أن يقابل هذه النعمة بالإساءة ويسيء الظن فيك، فهذا حمق وسفه. ولهذا إذا كان هذا شيء موجود ومعروف في إنسان فينبغي أن يتجنب ويدعى له من غير اختلاط به، لأن بعض الناس لن تسلم من مخالطته. فأنت مأمور بالإحسان إليه مسلم، تدعو له، أما مخالطته إن أحسنت إليه قال: ما فعل لي هذا إلا لأنه يعلم أنه قد اغتابني وتكلم فيه. وبعض الناس يذهب مذاهب بعيدة حتى لربما قويت الشبهة في نفسه حتى يظن أنه لا يمكن للإنسان أن يحسن إليه إلا أنه يعني أخذ منه شيئا، فهو يريد أن يرد هذه المظالم. بعض الناس فيهم يعني سوء ظن، فمثل هذا يتجنب. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في غزوة كذا وكذا فلانا من الصحابة جاسوسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني بعض الصحابة ليطلعوه على أخبار المشركين، كما يعني أرسل حذيفة في غزوة الأحزاب وأمره أن لا يحدث شيئا. والعلماء تكلموا في الجاسوس واستدلوا بهذا الحديث لحكم الجاسوس، ونحن دائما نحب الرجوع إلى الألفاظ الشرعية. فإذا كان في رواية الأحاديث أن الصحابة يقولون بعثه ليطلعه على أخبار المشركين، نحن نقول هذا مطلع ويطلع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسميه إلا بما ورد في الألفاظ الشرعية. وإن سماه بعض العلماء جاسوس فإن هذا على اصطلاحهم يريدون المعنى الصحيح منه، ولهذا تكلموا في الجاسوس. لكن هل هذا من المصطلحات الشرعية التي دلت عليه النصوص، أما من المعاني التي اصطلح عليها العلماء؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا استمر شخص في الإساءة إلي أكثر من مرة في الطعن في عرضي، فهل لي أن أهجره حتى يعتذر؟ هذا قد يدخل في الهجر لمصلحة الدين. إذا كان الإنسان لا تسلم من شره في دينك وفي عرضك، وهذه من المفاسد المتعلقة بأمر الدين، إلا بهجره فيشرع هجر مثل هذا. وسيأتي بالتفصيل في الهجر أن الهجر يشرع لمصلحة الهاجر، وهو أن تتضرر بمجالسة بعض الناس فتهجره من أجل دينك. فإن كنت تهجره لطلب براءة الدين والعرض ويعني ما يتعلق بالمصالح الشرعية، فهذا الهجر مشروع. وأما إذا كنت تهجره لمصلحة الدنيا، يعني كأن يتكلم فيك في أمر وأنت تحب العلو والرفعة وأن لا ينقص قدرك أمام الناس، ولا يعني يذهب بما تدعو إليه من المباهاة والخيلاء، فإن هذا ليس من الهجر الشرعي، بل إن هذا قد يكون له مقصد حسن في أن لا يمكنك من هذا. فإذا كان الكلام مرجعه إلى الطعن في الدين وفي العرض، فلا شك أن هذه أذية متعلقة بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شخص موظف في البلدية غاب عن العمل بعض الأيام، لكنه استلم راتبه كاملا، فهل يحل له راتب الأيام التي غابها؟ وماذا يفعل بهذا المال إذا كان لا يحل له؟ إذا غاب الموظف عن العمل فإنه لا يستحق الراتب، إلا إذا أعفاه من هذا التقصير المسؤول الذي يملك حق النظام كما يقال. أما إذا كان تواطأ المدير وهو لا يملك هذا، فإن هذا من تواطأ المدير يعني لغير المصلحة مع ذلك الموظف. فإذا كان مثل شخص يعمل في شركة لرجل هو صاحب مال، فقال له: إني تغيبت في هذا الشهر كذا وكذا، فإما أن تبيحني وإما يعني أحسم مقدار هذه الأيام من الراتب، فقال: حللتك من هذا الأمر فإن هذا لا شيء فيه. وكذلك إذا كان في إدارة حكومية فالمسؤول المباشر أو غير المباشر هو الذي يملك هذا، بحيث لو قال عفوت عنه في هذا فإنه لا يتابع ويبيح له النظام هذا. أما أن يتواطأ يقول عفوت عنه ويقول له تعال وقع هذه الأيام ويكون فيه مخادع للمسؤول الذي هو أعلى، هذا لا يجوز، لأن هذه مسألة يسأل عنها كثير. إذا كان المدير لديه صلاحية في هذا الأمر فهو لا يحتاج أن يزور، وإنما يكتب أمام الاسم قد أذنت له ويقر على هذا، هذا الذي يملك هذا الأمر. وأما إذا كان يطلب من الموظف أن يوقع ويغطي غيابه بالتزوير فإن هذا لا يجوز، وهذا تواطؤ من المدير ومن الموظف. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمد الرجل رجله إلى جليسه؟ أنا لا أعرف شيئا في هذا، ولكن هذه المسألة ترجع إلى العرف، فإذا تعرف الناس في مجالسهم أن بعض ما يفعله بعض الناس ليس من حسن الأدب وحسن مراعاة أداب المجالس فإنه لا ينبغي، وهذه مسألة ترجع إلى العرف. ففي عرفنا مثلا في هذه البلاد هناك أشياء لا يستسيغ الناس أن تفعل في مجالسهم، فيأتي من يأتي من بلد آخر وهو ليس في عرفه أن هذا مما يعني يؤخذ على الجليس فيفعل هذا، هذا من نقص العقل في أن يأتي إنسان ثم يجالسهم ولا يراعي أعرافهم. والدين جاء للمسلم بأن يطلب يعني براءة يعني العرض، وأن لا يكون مكان للطعن للناس، وجاء بالمروءة، وليس من المروءة أن تجلس في أناس ينظرون إليك بعضهم يضحك وبعضهم يقوم من المجلس وبعضهم يتكلم فيك وبعضهم يدعو عليك، هذه ليس من المروءة. فإذا رأيت الناس يستقبحون شيئا أو أنهم يحذرون منه فعليك أن تلتزم أدب المجالس بحسب أحوال الناس، وإن كان هذا الأمر قد لا يكون من المحرم، قد لا يكون هذا من الأمور المحرمة، لكن المروءة مطلوبة، والمروءة تكلم فيها العلماء حتى إنهم قالوا إن بعض ما يكون من المروءة في بعض الأماكن لا يكون في بعض الأماكن من خوارم المروءة، حتى إنهم قالوا في هذه المسألة إن كشف الرأس في بعض البلدان من الإكرام، وفي بعض الأماكن من خوارم المروءة، ويعزر الرجل بكشف الرأس كما كان في بعض عصور السلف أن الرجل إذا فعل شيء يكشف رأسه ويطاف به على الخيل مكشوف الرأس، هذا تعزير لأن الناس يستحون من هذا. ونحن الآن في عرفنا لا يقابل الرجل يعني الوجهاء والفضلاء وهو مكشوف الرأس، بينما في بلاد أخرى ليس في هذا شيء، فالإنسان أن يراعي هذه الأمور، وهذه من العقل. يعني بعض الناس قد يكون عنده معرفة بالدين لكن ليس له معرفة بآداب الناس وبأحوالهم، فالعاقل إذا خالط الناس يكون معهم في لباسه وفي مظهره وفي هيئته حتى لا يكون عرضة للناس، والناس اليوم يثنون على الرجل ويعجبون به لما يرون عليه من الأخلاق والموافقة حتى كأنه منهم، ويتعجبون من بعض الأشياء التي تصدر من بعض الناس التي يستقبحونها أو يستقذرونها حتى أحيانا في بعض المواطن. فعلى العاقل أن يجاري الناس يعني في أعرافهم ما لم يكن هناك محذور شرعي، فإذا وجد الشرع فإنه بعد ذلك لا ينظر إلى ما تعرف عليه الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.